السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الريح كما نعلم هي مخلوقة مسخرة ومأمورة مدبرة، فليست تأتي من تلقاء نفسها، وقد تهب بقوة فيتأذى منها الإنسان، إما بتراب أو تلقي مثلا شيء من لباسه أو نحو ذلك، فربما تعجل وسبها. وهذا كما سمعتم نهى النبي عليه الصلاة والسلام سبها، والنهي للتحريم، لأنها مرسلة من عند الله، وما أصابك منها فلا يوجب سبها، ولكن تعلم أنها إما أرسلت لخير وإما أرسلت لشر. الرياح تأتي لخير وتأتي لشر، والذي أرسلها هو الذي خلقها، فليست تأتي من تلقاء نفسها. ولو حصل منها ما يذيك فعليك أن تحفظ لسانك وتأخذ بتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فتقول: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ولعل في رواية أخرى: وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، شر ما فيها وشر ما أمرت به أو أرسلت به. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الرياح غالبا تأتي للخير، وأرسلنا الرياح لواقح، فهي تلقح السحاب بإذن الله وتلقح الأشجار. وأما الريح غالبا تأتي للشر، تأتي عقوبة أو عذاب، كما نعلم في قصة عاد أن الله هلكهم بالريح صرصر عاتية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وإذا تتبعنا الآيات نجدها أكثر ما ترد بالإفراد إنما جاءت للعذاب، إلا فيما أذكرنا في سورة يونس: وجرينا بهم بريح طيبة جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم. ففي هذه الآية جاءت بلفظ الإفراد وهي للخير. وخلاصة الكلام أنه لا ينبغي للمسلم أن يسب الريح، وإن رأى منها ما رأى، بل يصبر ويتحمل ويأخذ بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يأثم، لأنه يسب من لا يستحق السب. فإن رأى منها خيرا فهو من الله، وإن رأى ما لا يعجبه فهو أيضا بقدر الله. هي ما جاءت من تلقاء نفسها، لا تسب الريح، فإذا رأيتم منها شيئا فقولوا اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى النهي عن سب الريح. نعم، لأن سبها كما علمنا سب لمن لا يستحق السب، ولأنها لم تأتي من تلقاء نفسها، فكأنك لم تصبر ولم ترضى بشيء من القدر، وما أصابك منها فلو صبرت واحتسبت وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله ودعوت بهذا الدعاء لكان خيرا لك. أما إذا سببتها فإنك تأثم. نعم. قال الثاني الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. نعم، لأن الإنسان ينبغي له أن يروض نفسه ويعود لسانه الكلام الطيب، ولا يتعجل بالسب والتسخط بمجرد ما يرى مما لا يعجبه. في الدنيا ما تصفو لأحد، لا بد أن ينالك شيء مما لا ترضاه ولا يعجبك، فليكن عندك شيء من الصبر والتحمل والرضا وعدم العجلة، ثم التفكير في أن هذا يستحق السب ولا يستحق. نعم. قال الثالثة والرابعة الإرشاد إلى أنها مأمورة، وأنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، وأرسل الرياح لواقح، وجاء ذكرها في أن الله أرسلها عذابا أيضا في آيات كثيرة، كما أرشدنا أيضا إلى أننا إذا سمعنا السحاب الرعد يقول سبحانه من سبح الرعد بحمده والملائكة مخيفته، وإذا سمعت الصواعق تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا تقلنا بغضبك ولا تخنقنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. يكون إنسان يتأدب بآداب السنة، لا يسلط لسانه دائما بالسب على من يستحق ومن لا يستحق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قال الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية. هذا الباب له علاقة في الأباب السابق في درسنا البارحة في باب ما جاء في اللو واعتراض المنافقين على قضاء الله وقدره، واعتقادهم أن ما أصاب المسلمين يوم أحد لم يكن بالقضاء والقدر، وإنما كان بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لمشورتهم ورأيهم، وأنهم لو سمعوا لمشورتهم ولم يخرجوا لسلموا من القتل. وقد سمعنا الرد عليهم من الرب عز وجل وإبطال مزائمهم. وهنا يقول الله عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء. يظنون بالله غير الحق هم المنافقون، والظن الذي ظنوه هو أن ما أصاب المسلمين يوم أحد لم يكن بالقضاء والقدر، وإنما كان بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع لمشورتهم ورأيهم، يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية. وصف الله ظنهم بظن الجاهلية لأنه ظن مبني على جهل وضلال، وعلى جهلهم بحقائق أسماء الله وصفاته وحكمته، فإنهم لا يعتقدون أن ما يحصل من القضاء والقدر أنه مبني على حكم أرادها الله عز وجل، فهم يبنون على ما يعتقدونه في أنفسهم، يظنون بالله غير الحق وضد الجاهلية، يقولون لو كان لنا من شيء ما قتلناها هنا، قل لو كنت، هي الآية كذا، يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ نعم، يقولون هل لنا من الأمر، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يقولون هل لنا من الأمر شيء، يعني من الرأي والمشورة. فرد الله عليهم بقوله قل إن الأمر كله لله، يعني ليس لكم من التدبير ولا من الرأي شيء، فالأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم من الاعتقاد ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من شيء ما قتلنا، هذا هو الذي كانوا يخفونه، فضحهم الله وبين ما في نفوسهم. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من شيء ما قتلنا هاهنا، فهذا هو الذي كانوا يخفونه، ففضحهم الله وبين ما في نفوسهم. ثم رد عليهم أيضا فقال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني كونهم قتلوا لأن الأمر مقدر ومقضي منه وليس عن طريق صدفة وليس من أجل مخالفة رأيكم ومشورتكم، وأنه لو سمع لرأيكم ومشورتكم أنه لم يحصل هذا، فما قدر الله لا بد أن يكون. فبين ما في نفوسهم من سوء الظن والاعتقاد الفاسد بأن ما حصل لم يكن بالقضاء والقدر، ولم يكن لله في ذلك حكمة، وإنما كان بسبب مخالفة رأيهم ومشورتهم. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، ولابتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، حتى يظهر ما في القلوب وما في النفوس، ويتبين الإنسان على حقيقته المؤمن من المنافق. حتى قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني إذا خرجوا بالغزو يقول لو تركوا الغزو وأقاموا معنا ما ماتوا وما قتلوا. وهل عدم الخروج إلى الغزو وإلى الجهاد يمنع الموت؟ فهذا كله مبني على جهلهم بحقائق الله، بحقائق أسماء الله وصفاته وحكمه، وأنهم لا يؤمنون بالقضاء والقدر، كما أنه يدل على خبث نواياهم وما تنطوي عليه نفوسهم من سوء الظن بالله وعدم الإيمان به. ولكن الله عز وجل يعلم ما في النفوس، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فمهما أخفوا من سريرة فإن الله يعلمها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء في الآية. نعم، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، يعني عليهم تدور دائرة السوء. فهؤلاء أيضا الذين ظنوا هذا الظن بالله، وهو اعتقادهم أن المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيقتلون في أحد ولن يرجعوا إلى أهلهم سالمين، وأن أمره سيضمحل وينتهي، كل ذلك اعتقادا منهم لعدم إيمانهم في قضاء الله وقدره. ولكن الله خيبهم فجاء الأمر على غير ما يعتقدون، لأن الله عز وجل أراد أمرا ولا بد أن يكون. ففي غزوة أحد كما علمنا فيها دروس وحكم ومواعظ وأشياء تبينت، أولا أنها بينت المنافقين على حقيقتهم والمؤمنين كذلك، وما انطوت عليه نفوسهم من سوء الظن بالله وعدم الرضا بالقضاء والقدر، كما أن الله عز وجل اختار في هذه الغزوة شهداء أكرمهم الله بالشهادة. وليس للإنسان إلا ما كتب له وما ثبت في اللوح المحفوظ. نعم، الإنسان مأمور أنه يبذل الأسباب، ولكن أيضا عليه أن يحسن الظن بربه وأن يتوكل عليه توكلا تام، وأن يرضى بالقضاء والقدر ويتجنب سوء الظن بالله. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، يعني تعود وترجع عليهم. فالظن الذي ظنوه إذن بهذه السورة المذكور في هذه السورة، سورة الفتح، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيقتلون ولن يرجعوا إلى أهليهم أبدا، وأن أمره سيضمحل ولن تقوب له قائمة بعد اليوم، ولكن الله خيبهم ونصر رسوله والمؤمنين وعادوا إلى أهلهم سالمين، وأظهر الله الحق ونصره ودحض الباطل وأهله. وأما كونهم قتل منهم أناس فالحمد لله، كما قال عليه الصلاة والسلام لما نادى أبو سفيان يوم بيوم، يعني يوم أحد بيوم بدر، قال ردوا عليه قولوا ليس لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ليس الأمر سواء. يوم بيوم صح، الله عز وجل حكيم عليه، وتلك الأيام يداولها بين الناس امتحان واختبار حتى يتبين الإنسان على حقيقته، صبره، تحمله، رضاؤه، قوة إيمانه، حسن ظنه بربه. يجب المؤمن أن يكون حسن الظن بالله، فلا يسيء الظن بالله لا بما يتصل بنفسه يخص نفسه ولا بما يتصل بالآخرين. فبعض الناس يثبط العزائم إذا رأى الإنسان سائيا لخير، طلب علم، طلب رتبة يطلب فيها خيرا في دنياه وفي آخرته أو في دنياه وفي دينه، ثبطه وهون الأمر بحيث أنه يدخل عليه الشك والوهم ويسبب له الكسل والخمول، فيقول هذا الأمر الذي أنت تريد أن تسعى إليه لست من أهله، ما وصل إليه فلان وفلان حتى تصل إليه أنت، حول عليك لا تتعب نفسك فلست أهلا له. فهذا إساءة ظن، إساءة ظن بالله فيما يتصل بالآخرين، وقد يسيء الظن بالله فيما يخص نفسه الإنسان، يقول أنا سيء الحظ، أنا دائما مهما اتجهت ومهما عملت تغلق دوني الأبواب، وهكذا. وهذا على كل حال يدل على ضعف الإيمان، فعلى المسلم أن يفتش نفسه، فقلما يسلم منه الإنسان، لكن كما ذكر العلماء مقل ومكثر، ولا قد لا يخلو الإنسان من كونه يحصل عنده شيء من الوساوس والأوهام والتردد، ولكن في الحديث أنا عند ظن عبدي بي، يعني إذا أحسنت الظن بالله فأبشر، وإذا سأت الظن بالله فقد تكون سبب في هلاك نفسك وضيائه وعدم تحقق مرادك ومطلوبك. لكن أحسن الظن بالله، لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فمن الناس من إذا أصيب بمرض صار عندهم من التضجر وسوء الظن والاعتراض على القضاء والقضاء على القضاء والقدر، ويقول لماذا أصاب أنا بهذا، الواجب أن يكون فلان هو أولى بهذا. وإذا رأى بعض الناس مصاب بشر قال والله فلان ما يستاهل، والله ينبغي أن يكون فلان، وإذا رآه معطى أو يعني يسر الله له شيء من مركز أو نحو ذلك الله فلان ما يستاهل، والله الأولى بها فلان، فهذا اعتراض على القضاء والقدر وعلى حكمة الله وإرادته. فأنت ما تدري، قد يكون يعطي هذا الشيء امتحانا له، قد يعلم الله عز وجل أن هذا أولى به، وقد يبتلى الإنسان بشيء يضره ظاهرا، لكن لو صبر واحتسب ورضي كانت العاقبة له. وقد ذكر أن بعضهم لما أصيب بمرض قال هذا لا ينبغي إلا أن يكون إلا على جمل، أما أنا فهذا شيء لا معنى له، إن كان يريد أن يهلكني فليهلكني، يعني كأنه يعترض على القضاء والقدر. فلذلك ابن القيم رحمه الله ذكر كلاما في هذا الموضوع لعلنا نسمعه الآن، فهو يقول فتش نفسك لعلك سالم، يعني من سوء الظن بالله، فإن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فمصيبة أعظم. ويبين لنا الآن شيء من هذا الكلام حتى نستفيد أكثر، والإنسان يوطن نفسه ويحسن الظن بربه ويتجنب ما عليه المنافقون الذين لا يحسنون الظن بالله ولا يؤمنون بالقضاء والقدر. ومعلوم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. نعم، اقرأ يا عاصم كلام ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما صابه لم يكن بقدر الله وحكمته، فسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون المشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فما ظن أن يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. يعني من اعتقد أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة يضمحل معها الحق، هذا دليل على سوء ظنه بالله وضعف إيمانه. وهذا ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. فقد يكون للباطل صولة وقد يكون له جولة أحيانا، ولكن لا تستمر دولة الباطل، ولكن قد يمتحن بها المؤمنون حتى يراجعوا أنفسهم يقول السبب ما هو. نعم. قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك لأنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فإن تنجو منها يعني من سوء الظن بالله تنجو من ذي عظيمة وهي النار، وإلا فإني لا إخالك ناجيا يعني فإن لم تنجو من سوء الظن بالله وصار عندك هذا الشيء فإني لا أظنك ناجيا من عذاب الله. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فالإنسان عليه يفتش نفسه ويحسن الظن بربه ويصح عقيدته ولا يجعل للشيطان عليه مدخل فيسيء الظن أو يشك بالقضاء والقدر أو يعتقد أن ما حصل لم يكن مبنيا على حكمة أو حكم أراده الله وإنما حصل عن طريق الصدفة، هذا هو سوء الظن بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران. نعم. سورة آل عمران السؤال الآية، وهي قوله تعالى يظنون بالله غير الحق يظن الجاهلية. تبين حسب المستطاع وهو أنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهو أن ما أصاب المسلمين يوم أحد لم يكن بالقضاء والقدر ولكنه بسبب مخالفة رأيهم ومشورتهم، يقولون هل لنا من الأمر بشيء، فرد الله عليهم بقول قل إن الأمر كله لله يعني ليس لكم شيء. نعم. قال الثانية تفسير آية الفتح. كذلك، وهي قول تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وهو ظنهم أن الله لن ينصر رسوله والمؤمنين وأن أمره سينتهي ولن تقوم له قائمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيقتلون ولن يرجعوا إلى أهلهم سالمين، فخيب الله ظنهم وآمالهم ونصر رسوله وأظهر الحق. نعم. قال الثالث الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. نعم. يعني سوء الظن أنواع، إما أن نسيء الظن بالله فيما يتصل بالآخرين أو فيما يتصل بنفسه هو حينما يصيبه شيء، فهو أنواع. وفي الحديث أنا عند ظن عبدي بي، والحديث الآخر لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فإذا أحسنت الظن بالله فإنك إن شاء الله ستجد خيرا، وإن أسأت الظن فلا تلومن إلا نفسك. نعم. قال الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، يعني عرف حقائق الأسماء والصفات، وأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيء إلا لحكمة، لا يحدث شيء عن طريق الصدفة مجرد من الحكم التي أرادها الله عز وجل. فلو أننا تتبعنا ما حصل في غزوة أحد من الدروس والفوائد والمواعظ لوجدنا الشيء الكثير التي انطوت عليه هذه الغزوة وما ذكره الله في كتابه، لأنه ذكره عز وجل مفصلة في سورة آل عمران. نعم. تهتم سائل جزاك الله بعد وقت اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكري القدر. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنه عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. القدر هو سر الله في خلقه، بمعنى أنه العلم المكنون في اللوح المحفوظ الذي لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلم يطلع عليه أحد. لكن إذا أراد عز وجل أن الملائكة كل بما وكله به ينسخ من اللوح المحفوظ يطلع على ما حدد له. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان كما سمعنا. الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهو ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول هذا الدين. وأن من مات وهو لا يؤمن بالقدر أو شاك به فهو من أهل النار، كما سيأتينا في الأحاديث: من مات على غير ذلك حرقه الله بالنار. وأما معنى الإيمان بالقدر، معناه أن تعتقد اعتقادا جازما أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا معنى الإيمان بالقدر، هو أن تعلم علم اليقين دون شك ولا تردد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك لو تكون في صندوق من حديد. المقدر لا بد أن يكون. قل: لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. لا تقولون أنه قتلوا لأنهم ما أطاعونا، لا، من كتبت وفاته على أي سبب لا بد أن يتحقق، لأن ذلك مكتوب باللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 عام. فليس لأحد اعتراض. إذن هذا المعنى معنى الإيمان بالقضاء والقدر، وهو قولنا أن تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ليس من تلقى أنفسنا ولا من تعبيرنا أو إنشائنا، بل هو من قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني المكتوب لك سيأتيك والمكتوب عليك سيأتيك، المقدر لك أو عليك. ما كتب في اللوح المحفوظ ما يمكن يتأخر منه شيء. ومن المعلوم أن ذلك مكتوب على الإنسان في بطن أمه أيضا. إذا بلغ الطفل في بطن أمه 14 أرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات مأخوذة من اللوح المحفوظ، لأن الله أوجد الخلق وهو أعلم بهم، أسماءهم وأسماء قبائلهم وأهلهم وكل ما يتصل به، لأنه هو الذي وجدهم وهو أعلم بهم. فمكتوب على كل إنسان في بطن أمه كتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، مقفول من اللوح المحفوظ. يوم خلق الله القلم قال له اكتب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. هذا التقدير، أما علم الله ليس له بداية، لكن الله قدر هذه المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. ولما خلق الله القلم الذي كتب به المقادير في اللوح المحفوظ، لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فجرى بامر الله في تلك اللحظه وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن الى ان تقوم الساعه، ثم ختم عليه لا يزاد فيه ولا ينقص منه. فما يجري في هذا الكون منذ ان اوجده الله الى ان يرث الله الارض ومن عليها تنفيذ لما كتب في تلك اللحظه، كل يوم هو في شأن. إذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر عرفناه، وهو أن تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. والبقية إن شاء الله في الدرس القادم، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. سأل الله لك هذه فائدة في ذكر الشيخ الحسين في أنواع الظن بالله. لا، قال رحمه الله تعالى: وظن بالله عز وجل على نوعين، الأول أن يظن بالله خيرا، والثاني أن يظن بالله شرا. والأول له متعلقان، أولا متعلق بنسبة لما يفعله في هذا الكون، فهذا يجب عليك أن تحسن الظن بالله عز وجل فيما يفعله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وتعتقد أن ما فعله إنما هو الحكمة البالغة قد تصل العقول إليها وقد لا تصل. بهذا تتبين عظمة الله وحكمته في تقديره، فلا يظن أن الله إذا فعل شيئا في الكون فعله لإرادة سيئة. حتى الحوادث والنكبات لم يحدثها الله لإرادة السوء المتعلق بفعله، أما متعلق بغيره بأن يحدث ما يريد به أن يسوء هذا الغير، فهذا واقع. كما قال تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. قال الثاني متعلق بالنسبة لما فعله بك، فهذا يجب أن تظن بالله أحسن الظن، لكن بشرط أن يوجد لديك السبب الذي يوجب الظن الحسن، وأن تعبد الله على مقتضى شريعته مع الإخلاص. فإذا فعلت ذلك فعليك أن تظن أن الله يقبل منك، ولا تسيء الظن بالله بأن تعتقد أنه لا يقبل منك. وكذلك إذا تاب الإنسان من الذنب يحسن الظن بالله أنه يقبل منه، ولا يسيء الظن بالله بأن يعتقد أنه لا يقبل منه. وأما إن كان الإنسان مفرطا في الواجبات فعلا المحرمات وأما إن كان الإنسان مفرطا في الواجبات فعلا المحرمات وظن بالله ظنا حسنا فهو ظن المتهاون المتهالك في الأمان الباطلة، بل هو من سوء الظن بالله، لأن حكمة الله تأبى مثل ذلك. يعني يكون يعصي ربه ويفرط في حقه ويترك القيام بحقوق الله، ومع ذلك يظن أنه من المحسنين وأنه سيكون من الفائزين، فهذا على كل حال قد تمنى ما لم يكن، وليس هذا من الحكمة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ نعم. قال النوع الثاني: أن يظن بالله سوءا، مثل أن يظن في فعله سفها أو ظلما أو نحو ذلك، فإنه من أعظم المحرمات وأقبح الذنوب، كما ظن هؤلاء المنافقون وغيرهم ممن يظن بالله غير الحق. نعم، في سؤال ولا شيء؟ بسرعة، شيء كثير. أعطي سؤالين ثلاثة.